الحاصل أن في الحديث دلالة على عظم شأن هذه الخصال الثلاث المذكورة في الحديث ورفعة منزلتها عند الله. الأولى قوله من دخل بيته بسلام، أي دخل بيته ملقيا السلام على أهل البيت، وقيل المراد دخل بيته طالبا السلامة من الفتن، فله ضمان من الله عليه بالتوفيق والتسديد والتيسير والحفظ والوقاية والكفاية ودخول الجنة. قال الخطابي رحمه الله: يحتمل وجهين، أحدهما أن يسلم إذا دخل منزله، كما قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والوجه الآخر أن يكون أراد بدخول بيته بسلام، أي لزم البيت طلب السلامة من الفتن، يرغب بذلك في العزلة ويأمره بالإقلال من الخلطة. وقال ابن الأثير: أراد أن يلزم بيته طالبا للسلامة من الفتن ورغبة في العزلة. وقيل أراد أنه إذا دخل بيته سلم. فالحديث يدل على أهمية عناية المسلم بإلقاء السلام كلما دخل بيته، وأن يجاهد نفسه عليه في كل مرة رجاء الفوز بهذا الضمان العظيم. الثانية قوله: ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، فيه فضيلة الخروج للمساجد والمحافظة على الصلوات فيها حيث ينادى بهن، فإن هذه المواظبة على الصلاة سبب لضمان الله أن يكفيه ما أهمه في الدنيا وأن يدخله الجنة يوم القيامة. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل قلبه معلق في المساجد. الثالثة قوله: ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله، وهذا فيه فضل الخروج في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه سبحانه. قال الطيبي رحمه الله: ذكر الشيء المضمون به في أول الثلاثة ولم يذكره في الثاني والثالث اكتفاء بالأول، فكما أن المجاهد طالب لإحدى الحسنيين الشهادة أو الغنيمة، فكذلك الذي يروح إلى المسجد فإنه يبتغي فضل الله ورضوانه ومغفرته، فهو ذو ضمان على الله ألا يضل سعيه ولا يضيع أجره. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: ما رأيته إلا يوجبه قوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. قوله رضي الله عنه: إذا دخلت على أهلك، أي إذا دخلت بيتك على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. وهذا فيه بيان فضل من دخل بيته بالسلام، فإنه ينال بهذه السنة المباركة ما ذكر من الفضائل. والبركة ثبوت الخير ونماؤه وزيادته، والطيب السلامة والوقاية من الشر والخبث، كما تقدم في حديث مرحبا بالطيب المطيب. فجمع قوله مباركة طيبة حصول الخير وزيادته ونماءه والسلامة من الشرور والآفات. قوله: قال ما رأيته إلا يوجبه قوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي يوجب رد السلام. قال ابن جريج: وسئل عطاء: أحق على الرجل إذا دخل على أهله أن يسلم؟ قال: نعم، يسلم عليهم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت يبيت فيه الشيطان. قال حدثنا خليفة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإن لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. قوله رحمه الله باب إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت يبيت فيه الشيطان. فيه بيان أهمية التسمية عند دخول البيت، وأن هذه التسمية في هذا الموطن حماية له وحصن من الشيطان، فيوقى من الشيطان الرجيم ألا يدخل معه في بيته. وأما إذا أهمل هذه التسمية وتركها دخل الشيطان معه وشاركه في بيته، كما أنه إذا أهمل ترك التسمية عند طعامه وشرابه شاركه في طعامه وشرابه. وهذا المعنى دل عليه قول الله تعالى في سورة الإسراء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فأثبت الله عز وجل مشاركة الشيطان للإنسان في ولده وأهله وبيته إذا كان غافلا عن ذكر الله، وأما إذا كان ذاكرا لله فليس للشيطان عليه سبيل، كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقد ذكر جماعة من المفسرين حديث جابر هذا عند تفسير هذه الآية لأنها دالة على معناه. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعد أن عقد قبلها ترجمة بعنوان باب فضل من دخل بيته بسلام، وتقدم أنه رحمه الله أراد بهاتين الترجمتين التنبيه على أمرين ينبغي للمسلم أن يعنى بهما عند دخول البيت في كل مرة. الأمر الأول التسمية، وتكون عند فتح المسلم بابه ليدخل بيته فيبدأ دخوله بذكر اسم الله قائلا بسم الله. الأمر الثاني إلقاء السلام على أهله عند دخول البيت فيكون سلامه بركة عليه وعلى أهله، ويكون بذلك داخلا في الضمان المتقدم في الحديث بأن يحفظه الله ويوفقه ويكفيه ما أهمه من أمور دنيا ويدخله الجنة يوم القيامة. وقوله رحمه الله باب إذا لم يذكر الله عند دخول البيت يبيت فيه الشيطان، أي يبيت الشيطان في بيته، ومن الذي يرضى لنفسه أن يكون الشيطان شريكا له في بيته. قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان أي لجنوده وأعوانه لا مبيت لكم ولا عشاء، لأنه سمى وذكر الله، فمن ترك التسمية بات معه عدد من الشياطين وشاركوه عشاء. قوله وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، أي تهيأ لكم المبيت في هذا البيت. قوله وإن لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء، أي أنه يكون قد فتح لهم بذلك باب المشاركة والمكث في بيته بسبب غفلته عن ذكر الله تعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.